بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى استجبنا له فكشفنا ما به من ضر Thank you. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك إِنَّا